فترة وإحنا في الخارج وبعد يعني ما قرب سفرنا وجئنا بأنه هذا فيه قبور موتى المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ يعني فيه ناس قبور؟ نعم، وعدنا الصلاة بكاملها. تعيدنا إذا عرفت المساجد فيها قبور، البناء على القبور من أعظم أسباب الشرك كما سمعتم في الندوة، لما بنى العامة مساجد القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله. بناء مساجد القبور من أسباب الشرك.